الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. عبد الله بن مسعود فرموي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يا أخوي الله لعن الله الواشمات خواهي بردقار نفرتي كردوا لواشمات واتلو آفرتاني كوا وشم دكن وشم متمان بريتي لخال وشم متمان بريتي لخال والمستوشمات الواشمات والمستوشمات يعني اواني كوا خال دكوتن اوانشي داوا دكن بيان بكتري واتا كترو بو كتراو هر دوكيان نفرتي خوايان لسرا هر دوكيان نفرتو لعنتي خوايان لسرا ودرسي بيشوش باسي كي وشم من كرت ووت من بشكل فقهاء كان فرمون خال بيسا هر كزي لسر دسي بي أبي لايدا ووت من إلا مقر لا دانكي نارحتيو مشقتي دروس كا يا مترسي بزيشكي لسر كسك دروس كا كلا يدا أو كاتا قيديني إن شاء الله. فرمي والمتنمصات والمتنمصات وهلوها نفرتي كردوا لو أفرتانيك ونمصدكا لو أفرتانيك وكوا نمصدكا نمص بريتيلا لا بردني موي دمو تشاو يا لا بردني موي برو كان بتايبت نمص بريتيلا لا بردني موي دمو تشاو يا لا بردني موي برو بتايبت لبيناسا كم ودرك بي زانايان راجياوازن كآيا نمص حفا كردن بكردي حفا كردني في ألين هل قرتني مو آية تايبتا بموي هردو برو نابي تنكي كيوا باريكي كيوا برو جوان كيوا يان قشتي وهمو موي دمو چاو دا قريتا جمهوري أهل علم لسر أونكوا نمص حفا كردن موی همو دمو چاو دا گریتاوا تایبت نیه با موی بروکانوا اگر چی گلی جار بکردی با موی بروکانیش و اهلی لغش پال پشتیان هی با اما بویا اما مسئله یکم لباره نمصوا یعنی حقیقتی نمص چیه حقيقة نمص شيا آية نمص حفا كردن تنها هل قرتني برويا يا هل قرتني هموي همو دمو چاوا آية أم نفرتا بركسي أكوي موي قوناي موي سر قوناي جوان كاتوا لايدا حفيكا يا تنها أو أم نفرتا أو كسدق ريتا وكتنها مو مي بروكاني ريك دكا وتمان جمهور لسلوان كا مهمو دموچاوا. مسألة دوم ليلة أفرمي المتنمصات أو آفرتاني كا داوادكا حفيان بو بكري الحديث ليلة أفرمي النامصات والمتنمصات أو آفرتاني كوا بروهل دقرن أو نشي داوادكا برويان بوهل بجيري يعني حفك لك لقل حف بوكرا وكا أو حفك دكا أو شي حفكي بو دكري أو كا بروكي بو بوهل يا موكي بوهل دقيري. مسألة سيام آية تايبتة بأفرتة ويا بيوانج دقريتة حفا كردن بس بو أفرتة شكرا لي رفرمي المتنمصات فلما اشتكيت لهم خزمت كردن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات هل باسي أفرت بو أما لبروي زور جار أفرتاني كباسي أفرتاني كرد غير أفرتاني شدقريتا وا مسألة شوارم آية نمس حفا كردن تنها هل قرتن وحفا كردن نقريتا وا يعني أقربيتو بمقاسيك بموسيك بشتيك لاي بدي همان حكمي هيا محلي خلافي علماء زورق العلماء أفرمون فرقينية هل قرتن بي يا برين بي يا تاشين بي موي بروكان والي بكي يا موي شويني كي دموشا والي بكي همان حكمي هيا بلام كومولا كي تري علماء لو أنا حنبلي كان ألين أوي حراما نتفا هل قرتنيتي أقر هل قرتن نبي حرمتكش لا أرادا نابي حرمتكش لا أرام الأرادا لا أرادا نابي و وثمان باقي زانا كان بتابع الشافعي كان مالكي كان لسروان كوا فرقني إلى بيني هل قرتنو غير هل قرتنا مسألة بينجم آية هل أم هل قرتنا بالنسبة أفرتانا و إذني بياوي لسربية أسايا شافعي كان فرمون أجر أفرتيك بو حفاي كردو إذني ميردكي لسربو قيدينية وهلوها كومالك لا حنفي كان جوادلن أم حديث إن شاء الله كتوين سريخين مانوا بروني بتعرون بيت وفرقني لبيني أوي أفرتك بيا وكي إذني بدا يا إذني دا فرقينية هم أن حكمي هي هم أن حكمي هي يا كم علتي هو كاري حرامتي أم كارا هو كارا كيش يا تما شيء حديثك أبو كان المغيرات خلق الله خلقك إخوة قوري قوريني خلقي خواش بإذني بياوك بيا بإذني أو بفرقينية إلا هو كاري دومنا بيك بويا حرامة تدليس في الكردنة فكاتي برو باريك كاتو جوان ترو قنش ترو قصر درك بيا مويدة مشاوي لعدة أو سا تدليس في الكردنة كي تيدايا لحالتي تدليس بلي بإذني بياوك قيدينية وقينا والله أموت من تنها يك هو كارينية أو هو كار أو هو كاري شيء تري شيء قوريني خلقي خوايا تبارك وتعالى أما بريتي لا خلاصي أما سلانا أفرمي رحمه الله والمتنمصات فاش أنا أفرمي والمتفلجات بيش متفلجات أما جابوا بكم كوا أم حديث بلغي لسلوي كوا نابي إنسان ريشكاني أو موكاني ريشي موكاني ريشي بتاشي ونابي إنسان موكاني أو موانيك لسل لوكاني لخوال وصوص ضبن بيتاشي ومسلمانان بتنهانين كدناسرين وبرجدانان اگر سرنشتن لآينا كاني تريشا الحمد لله او ديار دايه دبين ري وكو اوي لاي همو لاي معروف به هيش نوي ريش ديني تنها محمد نيا بلكو ديني اسلاما كديني سرجم پیغمبران اخوايا عليهم الصلاة والسلام. وهلوها أفرمي المتفلجات متفلجات نوي خوي شرح كردوها أفرمي هي التي تبرد من أسنانها تبرد يعني تقرض أويك ليها لقرية لا ولي أتاشي يعني تنحتو وتنحتو لويك لي أتاشي تبرد من أسنانها لدقاني أتاشي ولي أبا ليتباعد بعضها عن بعض قليلا بؤويك واد دانكاني ليكتر دور كونوا يعني أوي شاشبة بكورتيكي متفلجاتي للحسن يعني أوانيك دانيا شاشكا بيني دانكاني شاشكا خوزان شاشكا ديني دان شوانا بيني تانا بيني دانكاني شاشكا شاشكا بوي دانكاني في كونا نسين في وايا ديمن وجوانيكي تيدايا وتحسينها وجواني دكاتوا وهو الوشر الوا بيجي وتري وشر وكلاني حديثه فلم لعن الواشر والمستوشر رسول الله قال لعنتي كل واشر ومستوشر يعني اويكوا اويكوا دان شاشكا واوشيكوا دان شاشكا اويك دانك شاشكا اوشيك بوي كدانك بو شاش دكري و فلجش أصل فلج وفتحي فاء لامك الفلج بريتي لا بوشاي لبيني دانا أصلكي بريتي لا بوشاي لبيني دانا كان فنوى النامصة التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا نامصة ويكوا لا موي بروي غير خويبا ونرمي دكات باريكي دكاتا وترققه باريكي دكاتا وليصير حسن بيجوان بيتوا والمتنمصة أي متنمصك التي تأمر من يفعل بها ذلك تأمر من يفعل بها ذلك فرمانك أو يبوبك أو متنمصة أغلب بومي لابد حفن بوبك أو برتيلة متنمصة أفرمي والمتفلجات للحسن وأوانيك و دانكان ينشاشا كان بووي جوان درك او قوز ببنوا المغيرات خلق الله اوانيك خلق دروس كرا وكان اخوا دا غورن فقالت له طبعا الضابط شي قال وش يزور كذب الامام صار شلون بزانم فلان كار اي كم غوريني خلق اخوايا الروات جيرم لعنتوا فلان شدي كم نار وتجيرم لعنتوا وغوران كاري كردني الا دروس كرا وكان اخوا الين هر شتيك بهوي الروداوي كوا بهوي الروداوي كوا لحالتي طبيعي خو يا انا خوشي كوا لحالتي طبيعي خو يدر تشوبو بو حالتي كي نا طبيعي توبي با درمانك با نشتر قريك غير او به نتوبو حالتي طبيعي خو بينا ذرق ورانكاري لخلقي خوا أمانة بينا ودرق ورانكاري لا لخلقي إخوة أفرمي آفرتك بعبد الله كري مسعود وت وما لي فقال له امرأة في ذلك قال لو بالو آفرتك نكولي ليكل يعني أنكرت عليه أنكرت عليه لعنهن يعني شون لعنتيان ليكي شون لعنتيان ليكي للرواية ترى أفرمي وتويتي برو استسيري جنكتك خوي كردويتي كشي ديلي رجالي لعند لو آفرتاني كوادك جنگی خوش لمال و دیکه پیوت و بر رسای دیکه بزن واقعه آفردت که تحملی نکرد و شو سری جنگی عبدالله کرد مسعودی کرد بزن خوی بروی لاده و خوی حفده که تماشا دکه حفناک اوجهات و تو پیوت و اما إنها لو فعلت ذلك لم أجامعها فرميتي أجر أوي بكرت بايا لقل يا جود ندبوم دو بوشوني لسر لقل يا جود ندبوم هني قفرم بس لويا لا مجامعة يعني بيك وال نيبوين لقل يا نيجيا مول جينا كم عيشناكم اشتي بكا بيغ مال إخوان نفرتي لي بكا أما تفسيرك يعني تفسيري دوم يعني يعني هجر مكر لقال إني خوتم شوانا حرامي وأنجام ده تاو كودس بردار أبو بشيمان أبوه هردو معنا كش الله قري هردو معنا كش هالضة قري فقال ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله بو نفردنا كم لويك و بيغمر إخوان نفرتي ليكردو عليه الصلاة والسلام أما إذا أبيت حديث ومن بيش تقصي عبد الله المسعود بما ببا حديث شو قال رسول إخوان نفرتي ليكردو وهو في كتاب الله فرمي أمجلق لقرآن آية قال آفرتك آفرتك قرآن خينا بعبد الله المسعود فرمي لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت فما وجدت أفرمي لا برب ولا برق وبرقي مصحف مخوين دوا مشتي وامتي دا نبيني لكويد أنا عبد الله فرمي لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه أقر بدخوين دايت وبجواني أدبيني فرد قال فرمي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا متفق عليه هرشي بيغمر إخوة بيدان وريقرن هرشي شي بيندان دزبردار بنواز بين لسري منشن بواتايا كيتر شي بيدان أمري بچيكر وريقرا نهي لچيكر لي دوركو لسري مرو أم حديثة كي متفق عليه باب النهي عن نتف الشيء من اللحية والرأس وغيرهما درس هدايته فيقول هدايته من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك